برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم حدوته حلوه خالص، عنوانها التعاون بين الاصدقاء. كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بالصلاه على النبي العدنان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كان في شاب اسمه احمد، كان ليه كتير خالص اصدقاء، كان بيلعب معاهم. وفي يوم من الايام خرج احمد بصحبة اصحابه عشان يلعبوا داخل ملعب كرة القدم اللي قريب من منزلهم، ولكنهم فوجئوا وجود صخرة كبيرة امام المرمى بتعيقهم عن اللعب. فكر الاصدقاء كتير بالحل علشان يلجأوا ليه ويتخلصوا من الصخرة. قرر أحمد إن هو يبين لأصحابه إنه قوي، وحاول تحركها ولكنه فشل. جرب واحد تاني من أصحابه إنه يحركها بدل منه، وبرضه فشل وحس بالتعب. الأطفال حسوا باليأس من تحريك الصخرة، وراحوا قعدوا على الأرض حزينين مش عارفين يعملوا ايه. وهم قاعدين يا ولاد على الأرض، راحوا شافوا مجموعة كبيرة من النمل بتمشي مع بعضها وبتحمل طعامها وهو تقيل علشان تضعه في بيتها. راح احترق طريق النملة حشرة كبيرة الحجم وحاولت تاخد الطعام منهم، ولكنها فشلت. فشلت ليه؟ عشان جموع النمل الكتيرة دي منعتها من كده. فأحمد عرف على طول من مشاهدة النمل انه كان مخطئ، لما قرر انه هو يبعد الصخرة وحده، وتعلم ان التعاون هو اساس حل المشاكل. فراح نادى على اصدقائه علشان يعاونوه ويبعدوا الصخرة عن المرمى، فنجحوا في كده وفرحوا كتير خالص، وبدأوا يلعبوا كرة القدم بعد ما تعلموا من النمل أفضل درس عن التعاون. خلصت حكايتنا ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.